قل الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه من الآيات العظيمة الداعية إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له ومحاربة الشرك واتخاذ الأنداد مع الله تبارك وتعالى. ساق هذه الآية يدعوهم إلى توحيد العبادة ويسوق الأدلة والحجج والبراهين على أنه هو المعبود الحق وحده لا شريك له في ذلك، فهو الذي خلق السماء وجعل سقفا محفوظا لكم وجعل الأرض لكم قرارا وجعل لكم خلالها أنهارا وأنزل من السماء ماء فأنبت لكم به من أنواع النباتات وضروب الثمرات سبحانه وتعالى. فالذي خلقكم أوجدكم من الأدم وأنعم عليكم بهذه النعم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض هو المعبود وحده الذي يستحق العبادة لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من العبادات. فطريقة القرآن أنه يأتي بالآيات الداعية إلى التوحيد ويدعمها بالأدلة الدالة على التوحيد الإلهية ويدعمها بالأدلة الدالة على توحيد الربوبية. فالرب هو الخالق الرازق المحيي المميت، والرب هو المعبود، وهو الذي يستحق العبادة لأنه هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يتخذ معه ندا، فإن ذلك من أعظم الجرائم وأكثر الكفر وأشرك الشرك بالله أشد الشرك بالله تبارك وتعالى. والقرآن مليء بالدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى بأنواعه: توحيد العبادة، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، والسنة كذلك. ولكن كثيرا من الناس جهلوا هذا، فوقع كثير منهم في الشرك في العبادة، وكثير منهم يخلط بين الشرك في العبادة وبين الشرك في الربوبية، ويضيف إلى ذلك تعطيل صفات الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى ميز الطائفة الناجية المنصورة بأن تبقى على هذا الدين الحق وعلى إثبات أنواع التوحيد لله تبارك وتعالى ومحاربة كل أنواع الشرك وألوانه. هم الوحيدون الذين ثبتوا على هذا الحق وعلى هذا النور وعلى هذا الهدى. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى. فألفوا هذا المنهج وتمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ، وادعوا الناس إلى ذلك بالعلم وبالحجج والبراهين. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالآيات كثيرة في القرآن: حرم الله الدعاء وجعله شركا أكبر، ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهنا يقرر في هذه الآية من سورة الأحقاف أنه لا أضل ممن يدعو غير الله، ومن أضل ما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو وقفت تدعو مئات السنين تدعو الأموات والأنبياء والملائكة من دون الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يستجيب لك، وهم عن دعائهم غافلون كما قال الله تبارك وتعالى، ولا يدرون ولا يشعرون بهذا الدعاء الباطل وهذا الشرك الأكبر والعياذ بالله. ثم حكم في آخر الآية على هذا الدعاء بأنه كفر. قالوا وكانوا بعبادتهم كافرين، أي دعائهم يجحدون. نقول نحن ما أمرناكم أن تتخذون أندادا مع الله وأن تدعون مع الله سبحانه وتعالى، يتبرؤون منهم. وحكم الله في هذا الدعاء بأنه ضلال دعوة الله وأنه كفر بالله تبارك وتعالى. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، افهموا هذا يا أخوة. والذين تدعون، هناك من يدعو عيسى، هناك من يدعو عزير، هناك من يدعو الرسول، هناك من يدعو الأولياء، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هذا الكون كله ملك الله، لله ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى، لا شريك له في شيء من ذلك ولا في مثقال ذرة. فهؤلاء المدعوون من دون الله وإن كانوا أنبياء وإن كانوا صالحين، الله لا يرضى أن يتخذوا معه أندادا سبحانه وتعالى، وإن كان الله يحبهم ويرضى عنهم، لأنهم دعاة إلى توحيده وإلى إخلاص الدين لله، فكيف يتخذون أندادا مع الله تبارك وتعالى؟ ومع هذا في المقام تقرير التوحيد يبين الله الحقائق كما هي واضحة جلية. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الملائكة والأنبياء والصالحين ما يملكون من هذا الكون مقدار قطمير. القطمير هو الخيط في نواة، والنقير هو النقرة في ظهرها. ما يملكون من قطمير، الذي لا يملك قطميرا من هذا الكون كله، كيف تتخذوه ندا لله تبارك وتعالى وتدعوه وتستغيث به وهو لا يملك قطميرا من هذا الكون؟ والله المنفرد بخلق هذا الكون وملك ملكه سبحانه وتعالى، لا شريك له في شيء من ذلك. فالآية هذه من ضمن آيات كثيرة تبين توحيد الله تبارك وتعالى. خلينا أكمل هذه الآية سورة فاطر. والذين تدعون من دون ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هل هناك يعني هل يليق بإنسان ينتمي إلى الإسلام أن يقرأ هذه الآية التي يصدع الله فيها أن المدعوين لا يملكون قطميرا وأنهم لا يسمعون الدعاء؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، كيف تصدق ربك؟ كيف تؤمن بالقرآن؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هذا كلام الحق، كيف تشك فيه؟ الله يقول ما يسمعون تقول يسمعون، والله يعتقدون في أنهم يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون في الكون ويدعونهم من آلاف الأميال، يا عبد القادر، يا بدوي، يا جيلاني، يا فلان، يا رسول الله. يكون في الهند هو عبد القادر في العراق ميت ما أثبت في الزمان، يعتقد أنه يسمعه وأنه يستجيب دعاءه وأنه يغيثه وينقذه من الكربات، وكذلك البدوي وكذلك وكذلك. هذا ضلال مبين والعياذ بالله، الذي أوقع كثيرا من الأمة في هذا الضلال. إنما هم الروافض الزنادقة والصوفية، وفيهم زنادقة وملاحدة، أوقعوا الأمة في هذا الضلال ودعوهم إلى عبادة غير الله والذبح لهم والنذر لهم وتشييد القباب والبناءات على قبورهم، ما فعل اليهود والنصارى فعلا إلا وفاقهم كثير من المسلمين في هذه الأفاعيل الشنعاء. فادعوا الله، ادعوا الله سبحانه وتعالى وحده، وعلموا الناس هذا، واعبدوه وحده، وربوا أنفسكم وربوا أولادكم وأسركم وعشائركم على توحيد الله الخالص، فإنك والله معرض للنار والخلود فيها إن لم تتقن التوحيد، تتقن معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله التي تسأل عنها في قبرك وتخرج بها إن كنت عاصيا من النار، تخرج بهذا التوحيد. فلو جئت بملء الدنيا من النفقات من الذهب والفضة وأنت مشرك بالله، يجعل الله ذلك كله هباء منثورا. ولو عبدت الله ما عبدته وأنت تتخذ معه أندادا مع الله تبارك وتعالى، فلن يقبل الله ذلك منك ويراه شركا سبحانه وتعالى، ويعاملك معاملة المشركين. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه الحق وعلى توحيده، وأن يهيئ للأمة دعاة صادقين ناصحين مخلصين ليخرجوهم بعد الله من هذه المتاهات ومن هذه الضلالات التي أوقعهم فيها الروافض والصوفية والمتكلمون. المتكلمون لهم دور في تضليل الأمة، أهل الكلام وهم المعتزلة والجهمية والخوارج لهم دور كبير في تضليل الناس في حتى في معنى لا إله إلا الله. يقول لك معنى لا إله إلا الله خالق لا رازق، الله لا خالق ولا رازق غيره، لكن ليش هذا معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. فلما ضيعوا هذا المعنى، معنى لا إله إلا الله، وقعوا في المتاهات هذه. فبين الناس معنى لا إله إلا الله التي لو وضعت في كفة في السماوات من فيها والأرض ما فيها في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. كلمة التوحيد هذه المنزلة عند الله تبارك وتعالى، لا يرقى إليها أي عمل. وفقنا الله وإياكم وثبتنا وإياكم على الحق. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.